كان لأن يسمى به أبو بكر رضي الله عنه لأنها خلافة، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما كانت الإمارة على المسلمين إجماعا واتفاقا من الفقهاء لم يروا بد من هذا، فقاسوا على ما ولاه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الجيوش من الأمراء، فجعلوا اللقب على أول الخلفاء هو عمر أبو حفص رضي الله عنه، هذا لقبه أبو حفص، عاش كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى عاش 63 عاما، وأبو بكر كذلك 63 عام، وعمر 63 عام، وعلي 63 عام، كان كله 63 عام. وكانت خلافته 10 سنين، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وأقام العدل ولا تأخذوا في الله لومة لائم، وطاعته الدنيا، وملك زمام الدين، وانقادت له الأنام، ووفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير. حتى قيل لو كان نبي بعد المصطفى لكان عمر، وفقه الله. إيه يا عمر، إنك ما سلكت مسلكا في الأرض إلا وسلك الشيطان مسلكا معك. دلالة على أن الله سبحانه وتعالى بالتأييد الإلهي بسط له الأسباب في الدنيا وسخر له كل شيء، ثم إنه فيه من المزايا النفسية والروحية والخلق العظيم وقوة النفس والخشية لله سبحانه وتعالى ما تحدث به الكتب، وفيه من الولاية كذلك ما شهدت به المتواترات الأحاديث والأخبار. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، هذا لما نقول نحن أبو حفص عمر مثل ما يقول العرب الحارث البكري بشري، الحارث البكري هذا يسمونه عطف بيان، عطف بيان ما يوضح لفظ المتبوع، اللفظ الذي سبق أول ما أطلقت عليه من الاسم إن كان بحاجة إلى توضيح فتعطف عليه كناية، فتقول مثلا علي ولا يعلي أبو الحسن كرم الله وجهه، علي مثلا تقول أبو سعيد تصدر هو إمام البصرة، حتى تميز هذا عطف البيان هو ما يرفع الإبهام عن المتبوع الذي سبق في الكلام بكنية أو لقب أو وصف، هذا عطف. قالوا بعضهم أن عطف البيان هو البدل، هو نفسه البدل، والحقيقة أن عطف البيان هو مختص بالألفاظ، تجلية الألفاظ وتوضيحها، والبدل في المعاني أكثر مقصودا في الكلام البدل. مثلا أعطيت زيدا أخاك بدل، مقصود أخاك، وهنا ليس مقصود بل توضيح، هذا الفرق بين البدل وهذا، يعني عطف البيان. ثم هكذا دوما نقول في لقب أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه، روى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 حديث كلها في الصحاح، أكثرها جلها في الصحاح، جلها في الصحاح، المسانيد الصحاح، وقاد الجيوش وفتح الديوان وبسط بيت المال وولى العمال على سائر الأمصار واتسعت البلاد الإسلامية وبارك الله فيها كذا، وسمع بعدله مشارق الأرض ومغاربها، من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حال كونه يقول، سمعت رسول الله حال كونه يقول إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور الذي هو عليه الإسلام وعليه سائر التشريعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إن كان ما من عمل في الإسلام مشروع فيتوجه إليه القلوب ويراد منه أن يحقق على وجه التكليف إلا ويصح بطريق النية المنعقدة فيه، هذا ما أعرفه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عادها المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه إما على وجه التأكيد حتى يبين أن هذا الأمر في غاية الأهمية، أن عقد النية في غاية الأهمية، وإما على وجه بيان خصوصية النية على وجه التفصيل، أن النية لها تفصيلات وليس يعني تطلق هكذا على العبادات دون تمايز فيما بينها، دون تفصيل فيما بينها. فلو مثلا الإنسان فاتت في صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا يكفي أن يقضي الصلاة حتى ينوي بعدها أنه أراد هذه نية الصلاة المقضية. أما أداء الصلاة فقط مجرد عن أنها قضاء لا يكفي. هذا هو مفهوم الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول به الشافعي على الصحة بأن يكون لكل عبادة توجيه بالنية، والنية هي الإرادة المقصودة لعمل المهم من التشريعات والتكليفات. هذه النية. إحنا النية لما نقول في النية طبعا لها وجوه في اللغة ووجوه في الشرع ولها وجوه في السلوك. النية في اللغة هو المعروف، هذا النية هو القصد، قصد الإنسان. لكن النية في مراتب العمل في الإسلام والإقبال على الطاعة والبعد عن الطاعة، والإقبال على المعصية والبعد عن المعصية، واستواء الطرفين من الأعمال عند الإنسان، النية لها مراتب بلا شك. غير الذي يقوله كثير من الناس أن النية هي مراتب الإرادة ثم العزيمة ثم الداعية ثم الهم ثم الإقبال والباعث هكذا، ثم مباشرة الشيء وهكذا لتصح الأعمال به. يعني الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة على وجه معرفة الشيء على أكمل وجه، إرادة باعثة لقدرة منبعثة، هذا اللي فسره الإمام الغزالي حجة الإسلام. النية هي إرادة باعثة لقدرة منبعثة لمعرفة الشيء على وجه الكمال، لأن الأفعال الاختيارية عندنا هي ما تصح إلا بعلم يهيج الإرادة لقدرة عن طريقها تنبعث الأعضاء. وهذا روح العمل في الإسلام، أن يعلم الإنسان حقيقة الشيء، يعلم الإنسان لو حقيقة على وجه التفصيل هيئته وآدابه وواجباته وحدوده، ثم بعد ذلك تنبعث النية نحو هذا وإرادة فعل الشيء. ثم الداعية إلى كون هذا الإنسان قاصد هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، أو يشبه شيء من الرياء، أو يكون يقصد هذا العمل لغرض غيره لا لذاته، لغرض كمثلا نية الوضوء لأجل الصلاة مثلا، نية الوضوء لأجل الصلاة، أو نية الأمور اللي يفعلها الإنسان من الأعمال وهي ليست في حقيقتها عبادة لكن قد تنقلب عبادة حينما يوجه هذه لغاية العبادة، كالطعام والشراب، كالنوم والراحة، كالعمل والكسب في الأرض ونحو ذلك. كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان على وجه الأرض من طبيعة المعيشة والكسب وعمارة الحياة والتعلم والعقود التي يبرمها، مما لا شأن لها لا بالعبادات ولا بما يأتي به الإنسان على وجه التعظيم رب العزة سبحانه وتعالى والتأسي بصاحب الشريعة، كسائر الأعمال التي يفعلها الإنسان، نزهته بالحياة، لباسه، عادته، همه، غايته، قضاء وطره ونحو ذلك، مما ليست فيها ملامح العبادة بل هي من شأن الإنسان وغريزته. ممكن أن تحول من حال النية، من حال ارتكاب هذه الأعمال، من كونها إلى أعمال دنيوية إلى أعمال شرعية، وتكون في زمرة العبادات، لا أن تكون هي أعمال العبادات بل النية هي التي يثاب عليها الإنسان، ليست هي بذاتها بعينها تنقلب عبادات بل يثاب الإنسان على نيته التي ألبسها تلك الأعمال وتلك الأمور التي يحتاجها. فإذا بهذا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لتفصيل العبادة. والذين قالوا الفريق الآخر وأنا معهم في هذا، وهم لا هذا المذهب لا يرى به الإمام الشافعية، وهو أنه لتفصيل الأعمال كلها في الحياة، أي إن ما من شيء في الحياة عبادة أو غير عبادة إلا وله نية، يصلح الإنسان به عمله، إنما عمل بالنيات. وأنا عارف أن الأعمال هو جمع، والقاعدة في التصريف في مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الأحد بالأحد. الأعمال بالنيات جمع بجمع، صح؟ فيقتضي أن كل فرد من العمل له نية، كل فرد من العمل له نية، هاي قاعدة هكذا. مثل ما يقول رب العزة الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، هكذا. كل طيب له طيبة، كل طيبة له طيب. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الأحاد بالأحاد والأفراد بالأفراد، كل فرد له شيء. إذا كل عمل في الحياة، وهذا على وجه التفصيل لا على وجه التكرير. والمصطفى تعرف وأنا أعرف جيدا أنه أبلغ العرب، صح؟ فلا تقف المسألة إلى كونها عبادة يراد منها الأحكام الخمسة تكليفية، بل أمر عام من هذا. وما من شيء في الحياة إلا ويستأذن فيه الشارع. كيف يستأذن؟ فينظر في أصله، لم يكن ثم من كلية الشريعة يمنعه، فأخذ به، وإن كان ثم ما يمنعه انتهى عنه، وإن كان من الجائزات كفعل الإنسان وحياته ومدينته وقامة سياسته وغيرها من الأشياء ما يحتاجها، فإن العبادة في هذه الأحيان تكون بالنية الصالحة لهذه الأعمال، فتنقلب هذه الأعمال لكأنها عبادات معظمة في الإسلام. وهذا معناه على التفصيل، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه في الحياة، لكل امرئ ما نواه من الأعمال في الحياة، ولم يخصكنا شرعية، إنما هي تنعقد على النية هكذا. وإنما تصح هذه بكونها الأعمال المشروع في الإسلام، أي ما يأتي في الإسلام شيء يدل على أنها لا تصح أو محظورة هكذا، أو نهى عنها الشارع، فإن كل الأعمال الجائزة في الإسلام تصح فيها النية. ثم بعد ذلك نعم، في رواية صحيح في صدق صحيح البخاري نعم بالنية وما يكون مقابلة جمع فيه. لا، بالنية مفرد معرف فيعم، النية مفرد معرف فيعم كل النيات بمثابة الجمع، لكنها جمع مجازي. يقول نقول النية، النيات جمع أفراد، أما النية، النية بمقابلة الأعمال نقول جمع مجازي، لأن مفرد معرف بالألف واللام فيعم كل الأفراد، أفراد النية، نوى للسحور، نوى للصيام، نوى للصلاة بالليل والقيام وسائر الأعمال في رمضان أو في غير رمضان، لكل عمل نية، يعني منعقد بالنية الصالحة لها. بلا شك أن هذا له أثر كبير في الإسلام. تعرف أن هذا يعني بعضهم يقول الإسلام كله على هذا، والأصوليون، بعض الأصوليون الأصوليين يرون أن كل الأعمال في التشريع الإسلامي موقوف على هذا العمل، موقوف على النية هكذا، موقوف على النية. والنية إنما تصح إذا كان الإنسان مكلفا عاقلا وبالغا مسلما، تصح من هذه شروط كما نقول في سائر الشروط في العبادات، فهي بحدها لأنت المأمور بها حتى تدخل إلى جو العبادة. النية هذه المأمور بها لتدخل في جو العبادة هي عبادة. فعجب من شيء من النوادر هذه في الأشياء، من النوادر أن كون الذات ذات شيء علة في ذات شيء آخر. والنية هذه أنت هي شرط في الدخول في العبادة، وهي كذلك هي الشرط، هذه هي عبادة في حد ذاتها. فكأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لك عقبات ولا حال بينك وبين العبادات، وإنما تكفي نيتك، فيسمى الإنسان قد بلغ عمله وأداه حتى ولم يبلغه، كما جاء يعني في الآثار عن هذا، نية العمل، نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. وروي أن أحد صلحاء بني إسرائيل في عام مجاعة مرت على بني إسرائيل، فرأى كثبان رمل عظيم هكذا في الصحراء، فقال ليت لي مثل هذا الكثبان مالا أموالا فأفرقها بين فقراء بني إسرائيل وأنفعهم، ليت لي مثل هذا. فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن يخبره أن الله قد كتب لك أجر من تصدق بمثل هذا. تصدق. وقيل لي بالقاسم القشيري مثل الإسلام العظام بالقاسم القشيري، قيل أنا رأيت زبيدة أو زبيدة امرأة هارون الرشيد رأيت في المنام، فسألناها عن حالها فقالت أدخلني الله الجنة. فجاء الناس يسألونها فيما هذا بلا شك، كيف دخلت الجنة كما سوى الغزالي سوى غيره وهي في المنام وسوى المنام. فقالت في الأعمال التي فيما صنع فيما سبق من الآبار والأمور التي هي مرافق المسلمين وما يسهل الحاج من الماء البارد وغيره، صنعت يعني أشياء عجائب في الدولة وإلى الآن أثر. فقالت هيهات هيهات كل هذا ذهب لأبوابه ما بقي منه شيء، وإنما النية التي أدخل الله سبحانه وتعالى بها الجنة حرص النفع للمسلمين، أني أردت الخير للمسلمين، هذا التي كفاني الله سبحانه وتعالى بها. ففاقت كل الأعمال. كمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعرف أن في الشرط والجزاء عند أهل العربية يجب أن يكون الشرط مخالف للجزاء، وهنا المصطفى نبه على أمر مهم وهو في غاية الفصاحة والبلاغة يفهمه أهل اللب وأهل الفطنة الذين يرون في أعقاب وأدبار الكلمات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فنعم ما فعل أن هجرته إلى الله ورسوله، فلم يزد على إعادة الكلمة، يعني نعم ما فعل الهجرة إلى الله ورسوله يكفي من ذكرها من المحاسن ما يفوق غيرها من أي هجرة في الدنيا، لأن الهجرة طبعا أسباب ومراتب. الهجرة اللي يراد منها هو انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، الانتقال من هاجر هجرة هكذا، هاجر هجرة ومهاجرة هكذا مهاجرة. أما هجر هجرا فلا يقال عن الانتقال من الشيء اللي هو من المعصية إلى الطاعة، ولا من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولا من أي شيء من هذا القبيل. الهجرة هو الفراق بين اثنين متحابين، هجر فلان فلان هجرا، هذا مصدره هجرا، هذا مصدره هجرة، مصدر الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام هجرة. قيل هذا انتهت، انتهت الآن، دار أصبحت دار الأرض كلها دار الإسلام، الآن الأرض كلها ومن عليها هي دار الإسلام، مخاطبة مطالبة بأن يقام عليها شرع الله. والبعض يقول لا، هي على حالها التي هي عليها، إن كان يحكمها أهل الكفر غير ملة الإسلام فهلوم حكمهم بحكم في هذا، فيبقى الحكم الخارجي مع إما أهل ذمة أو أهل حرب أو لا عقد لهم مع الإسلام، إما أهل ذمة أو حرب أو لا عقد لهم مع الإسلام أهل الإسلام. أما من رأى أن الأرض ومن عليها لله يلف ما يشاء من عباده والعاقبة المتقين فإن الأرض كلها لله هكذا، فالهجرة يصح من هذه إلى أي بلاد الله كان فيها عدل وتطبيق لحق الإنسان واحترامه وتمكينه والإخلاء بينه وبين عبادته وعدم الوقوف أمام حريته، وهذا هو منشود الإسلام. منشود الإسلام هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، استعمار طالب منكم إعمار الأرض، وإعمار الأرض ما يكون إلا بالتخليق بين الإنسان وبين حريته بأن يعبد الله، ولا يحول بينه وبين هذا شيء أبدا. هذه الهجرة هجران الشيخ، وأخصها قيل هذا انتهت، هذا كان في عصر الإسلام الأول لمن يرى أن كل بلاد البلاد الإسلامية. أما هجران الهجران الهجران هذا ما يكون بين المتحابين، الهجران وأخص هذه الهجرة بل من ما يعني يستدر من هذه الهجرة فروعها الطيبة هو هجران ما نهى الله عنه، هجران القبائح أفعال والخصال والأخلاق وأن يربى الإنسان بنفسه على سبساب الأمور ويجنح إلى بها إلى معاليها، وأن يكون على هيئة الاستعداد للتلقي وأمر الله سبحانه وتعالى، ويصلح ما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. هذه تمام الهجرة، وأصلح النفس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني حسن ما فعل، الفاء هنا حسن ما فعل هجرته إلى الله ورسوله يثاب عليها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وكانت هذه الأحكام في مهاجر مقيس، كان هجر أو هاجر إلى امرأة يحبها وهي في المدينة، وما أراد الهجرة إنما من ذهب إلى امرأة يحبها. فمن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها أو الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإنه لم يحتل المكان العالي المنشودة في الشريعة. هذا لا يعني أنه قد ارتكب محظورا أو حراما، بل إن هذا ليس هذا المنشود الشرعي، وليس هذا المؤيد بالأحاديث، وليس نحن ما حدثنا على هذا، بل حدثنا على أن يهاجر الإنسان إلى أرض الحرية والكرامة، أن يعبد فيها الله ويؤمر بها المعروف وينفي عن المنكر ويبسط فيها العدل، هذه الحرية، تمام الحرية، وينهى فيها عن الهوى والجور والظلم. فقد هاجر عند ذلك إلى الله ورسوله، هذه أرض الله وهذه محل التأسي برسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فحسبه هو ذاك، فهو وما يريد. هكذا من ثم نحن في ما يصنع للإسلام، إن كان على وجه الخير أو على وجه رضا الله سبحانه وتعالى وإطابة السنة وإصابة المقصود من الشريعة، فإن الإنسان يثاب على هذا، حتى لو وضع طيبا، حتى لو غسل ثوبا ولبس النظيف، حتى لو أصلح منطقه حتى يوصل للناس الحق ويجمل لهم الهداية إلى الله، حتى لو أفصح بالكلام وبش في وجوه الناس وغير ذلك من أصول اللقاءات والمعاشرات والصحبة والعقود في الأرض كلها، أي شيء يرتكبه من ما يفعله البشر ما يستوون فيه ويتمثلون به، إن أراد به قصد المثوبة وإصابة السنة والتأسي فإنه يثاب على هذا، وهي من أحسن النوايا، من أحسن النوايا. أما إذا ما أراد به وجه الله، أراد السمعة وأراد الرفعة وأراد المديح لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى عادل، قد يعطيه ما يشاء إذا كان مخلصا في عمله، كما هو الحال الذي نراه نحن في أهل الصناعات اليوم في الدنيا، يصنعون شيئا لخدمة البشرية، السيارات والقطارات والباخرات وغير ذلك من الأمور هذه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما أرادوا، يعطيهم ما أرادوا من المديح والحظوة الدنيوية وبقاء الذكر في الدنيا بين الناس، وعمله ينسب إليه، هذا حق، هذا ينسب إليه العمل. إن لم يكن به وجه الله، إن لم يكن به وجه الله ولا أراد الدار الآخرة، فإن من أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها المعروف المدون المضبوط بالقوانين، عند ذلك فقد أصاب السنة وأصاب النية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.